فخرا للبنت بملبس وما به تحلت من حلي إنما فخر الفتاة بالعلوم والآداب لا بالجمال والحرير والذهب Sidanan nabi, sidanan nabi, sidanan nabi. Bismillah. الفريقين من عرب ومن عجم. Peace. Fama